وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم هذا يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ابن حبان والدارقطني وقال إسناده حسن وصححه البخاري وتكلم فيه أحمد وابن عبد البر وغيرهما وهو من رواية ابن إسحاق. هذا الحديث مما تمسك به من قال بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم، فهذا حديث عبادة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة الفجر، فلما انصرف من الصلاة سألهم قال هل تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا يا رسول الله نعم نفعل هذا، وفي لفظ نفعل هذا بتضعيف الكلمة أي هذا قراءة سريعة، أو هذا اسم إشارة على اختلاف في ضبط الكلمة. فنهاهم عليه السلام وأنكر عليهم ذلك قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فهذه اللفظة تمسك بها من قال على المأموم أن يقرأ، ولا شك أن هذا نص صريح، لكن كما ذكر المؤلف أعلت هذه اللفظة، فمنهم من يقول هذا من كلام عبادة رضي الله عنه وليس مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من علها بأن الراوي ابن إسحاق وهو معروف بالعنعنة ولا وروايته ضعيفة، ومنهم من يقول هذا منسوخ كالشيخ الألباني رحمه الله يرى أن هذا منسوخ ويصحح الرواية يقول هذا منسوخ. الشيخ الألباني من جملة الأئمة الذين يرون عدم قراءة المأموم خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة. فعلى كل حال الأمر مثل ما ذكرت لكم في صدر الحديث أن المأموم الواجب عليه أن ينصت ويستمع لقراءة الإمام كما أمره الله تعالى وكما أمره الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن سنحت للمأموم فرصة من الإمام وسكت سكتة فلا شك أنه أفضل من السكوت أن تتشاغل بالقراءة، لكن من حين ما يشرع الإمام بالقراءة فعليك أن تنصت وتستمع لقراءة الإمام، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه ويأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم وأن يجعلنا هداة مهتدين.